لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من فقولي إني لا أقول الرحمن قولا فلن أكلم اليوم إنسيا. ورفعنا المكان العليا I'm إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فلا يضل ولا يشقى قال اهبطا